السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل من المغرب، يقول: نريد أن تبينوا لنا كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة، أننا نجد في بعض الأحيان بعض الأشخاص يمارسون الزنا والعياذ بالله في السيارة، فإذا نهينا من المغرب، فإذا نهينا عن المنكر خفنا على أنفسنا من السلطة وما العمل. يعني كون الفواحش تظهر بهذه الصورة بهذه الكيفية هذا مؤذن بخطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كثر الخبث أذن الله بهلاك الأمم ونهلك وفينا الصالحون. نعم المغرب فيه صالحون، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث، والخبث كثر في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فكيفية الإنكار كما بين في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا خاف على نفسه إذا أنكر بيده ينتقل إلى التغيير باللسان، وإذا خاف على نفسه من التغيير باللسان ينتقل إلى التغيير بالقلب، وليس وراء ذلك أدنى شيء. إذا الإنسان لا ينكر المنكر ولا بقلبه، هذا ليس بقلبه إيمان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما الفرق بين الفتح المجيد وقرة عيون الموحدين؟ فتح المجيد لا شك أنه في الأصل مختصر من تيسير العزيز الحميد مع التكميل لما تركه الشيخ سليمان ابن عبد الله مما لم يتمه من شرح كتاب التوحيد، كمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم ألف قرة عيون الموحدين وشرح مختصر. يقول: ما رأيك بشرح الشيخ صالح الفوزان للدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية للسفاريني؟ والله ما وقفت على الشرح، لكن الشيخ معروف بالضبط والتجويد والتحري والإتقان. هذا تنصحون بحفظ كتاب التوحيد وكذلك سائر المتون العلمية من يقتصر الطالب على الفهم فقط؟ لا شك أن الذي تسعفه الحافظة الحفظ لا بد منه، والذي لا يحفظ قد لا يستذكر العلم في وقته، لا سيما النصوص. والعلم الحفظ يقرب لك العلم متى شئت، بخلاف الاعتماد على الفهم فقط، فقد تحاول جاهدا أن تستذكر الفائدة فلا تسعفك أو لا يسعفك فهمك. الفهم نعم إذا كان الكتاب بين يديك استطعت أن تفهم ما يقال، لكن إذا كان الكتاب غائبا عنك فإنك تفهم ماذا وأنت لم تحفظ. ويمثلون للحفظ من زاده التمر، مسافر زاده التمر، هذا يتناول منه ما شاء متى شاء، يمد يده إلى الإناء ويأخذ ويأكل، ولا يكلفه التمر أكثر من ذلك. لكن الذي علمه مبني على فهم ما في الكتب لا فهم ما في حفظه، هذا يكون زاده مثل البر، يحتاج إلى زرع، يحتاج إلى حصاد، يحتاج إلى تنقية، يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى عجن، يحتاج إلى نار تنجضه، يحتاج إلى أمور كثيرة. مثل هذا الذي زاده في الكتب يدخل المكتبة ويبحث عن المسألة، ثم بعد ذلك يفهم هذه المسألة ثم يقول رأيه فيها. فرق بين من علمه في صدره وبين من علمه في كتابه. العلم ما حواه الصدر، ليس العلم ما حواه القماطر على ما قالوا. نعم الفهم مهم وركن ركين من وسائل التحصيل، لكنه دون حفظ لا يساوي شيء. اللهم إلا إذا كان الإنسان محوله على كتابه، لا يسير إلا بيده كتاب، إذا أراد شيئا نظر في هذا الكتاب. هناك من العلوم التي يصعب فهمها بالنسبة لضعيف الحافظة، هذه العلوم التي يصعب فهمها أو هذه الكتب التي يعسر فهمها، إذا عاناها طالب العلم وحاول جاهدا أن يفهمها، لا شك أنه مع هذه المعاناة تستقر في ذهنه، تستقر في ذهنه. فمثل هذا إذا عانى هذه الكتب، ولذلك ضعيف الحفظ لا يوجه إلى الكتب السهلة التي تفهم بسرعة، لأنه لن يتعب نفسه في فهمها، والحافظة لا تستعفه في استذكارها. لكن إذا كانت صعبة معقدة فإنه يحاول أن يفهم فيستقر المفهوم في ذهنه. وقد ألفت كتب وفي أساليبها وعورة وصعوبة، والهدف من ذلك تربية طالب العلم على فهم هذه الكتب الدقيقة، ليكون لما عداها أفهم وأيسر له. يقول: نصت الأنظمة بأن دوام الموظفين يبدأ من 7:30 إلى 2:30، ولكن العرف الآن في جميع الوزارات من الدوام من 8 إلى 2، فهل يلحق الذمة شيء من الإثم إذا كنا نذهب إلى الدوام 8:30 إلى 2، وهل في هذا مخالفة لما نص القرار عليه؟ على كل حال، إذا كان هذا إجماع جميع الدوائر وجميع المسؤولين لا يحضرون إلا في 8 وينصرفون في 2، فأنت واحد منهم، وقد ينسخ القول بالفعل. وإذا وجد من يطبق النظام فلتكن أول من يبادر إلى تطبيقه، لأنك أجير واستؤجرت في هذه المدة. لكن إذا كانوا كلهم بما فيهم المسؤولين عن تطبيق النظام لا يداومون إلا في 8 وينصرفون في 2، فأنت واحد منهم. ما حكم استخدام الدف يوم العقد مع العلم بأن الدخول سيكون بعد أشهر؟ الدف إنما يستعمل في العرس فقط. يقول: بما تنصحون من أراد أن يحفظ كتاب التوحيد، هل يكتفي بالأدلة دون المسائل أم يحفظ المسائل؟ من أراد أن يحفظ كتابا فليحفظه بجميع ما فيه، بجميع ما فيه، حتى لو قدر أن فيه خطأ يحفظ الخطأ، ويودع في نفسه أن هذا خطأ وأن الصواب كذا، ليصح أنه حفظ الكتاب الفلاني. كثيرا ما يأتي من الأخوان يقول: أنا أريد أحفظ البلوغ لكن التخريج صعب، أنا أريد أحفظ المتون. بس لا تقول حفظت البلوغ، ما صدقت حينما تقول حفظت البلوغ وأنت ما حفظته برمته. ما الأفضل عند المتابعة في الدروس، هل عن طريق الشرح أم المتن؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المتن متميز بمعنى أنه يمكن الوقوف عليه بسهولة، مطبوع مع الشرح ومتميز عن الشرح، فأن تتابع في المتن، وإذا أشكل عليك شيء تراجع الشرح، فإحضار الشرح طيب. وإذا كان الشرح المتن ممزوج مع الشرح فلتحضر المتن لأن المعول عليه. إذا كان المتن بارزا يمكن المتابعة فيه من غير مشقة ولا تشتت مع الشرح فليحضر الشرح. وإذا كان الشرح ممزوجا والمتن بين أقواس فإن مثل هذا عليه أن يحضر المتن. ما الشرح الذي أبدأ به؟ إذا كانت تقصد كتاب التوحيد فشروحه كثيرة، ومن أجود ما يبدأ به كتاب قرة عيون الموحدين، لأنه شرح مختصر وواضح وسهل. وإن بدأ بشروح الشيوخ المعاصرين، شرح الشيخ ابن عثيمين ولا غيره، شرح الشيخ صالح الفوزان، كلامه شروح طيبة ومناسبة. يقول السؤال: المنهجية في علم العقيدة لغير المتخصصين في هذا الفن، غير المتخصص الذي لا يعنى بدقائق العلوم، هذا عليه أن يهتم بكتب الطبقة الأولى، وفي علم العقيدة يبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كشف الشبهات، ثم بعد ذلك يقرأ في كتاب التوحيد. ما أفضل كتاب في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان مراده أفضل مما يناسب المبتدئين من المختصرات، فمختصر السير للشيخ محمد ابن عبد الوهاب أو الفصول للحافظ ابن كثير مناسب، أحدهما مناسب للمبتدئين أو كلاهما، ثم بعد ذلك يقرأ فيما هو أطول منه إلى أن يصل إلى ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، 4 مجلدات كلها في السيرة. يقول: يذكر بعض أهل العلم أن لفظ التوحيد وإن كان ذكر في الحديث فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وجاء في بعض عبارات السلف، إلا أن اصطلاح التوحيد وكونه علما على هذا العلم أول ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنه اصطلاح حسن من باب تقريب العلم للأفهام، لا، كلمة معروفة عند المتقدمين وفيها مؤلفات. التوحيد لمن منده 1000 سنة معروف بهذا الاسم، وقبله تداولوا هذه الكلمة، هو المقصود بها ما يقصد به عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره. هذا هو يقول: استدراكا على ما ذكرناه والله ورسوله أعلم، لكن كيف يفهم المخاطب بذلك أن المخاطب يستصحب معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بأمور الدين، يعني أمور الدين كلها ما وصلت إلى الأمة إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، يعني لا شك أن للمتأخرين استنباطات وفهم لبعض النصوص لم يسبق إليه، بحيث لو نظرت في معنى هذه الآية وجدت عند هذا المفسر المتأخر معنى مناسب تدعمه اللغة ولا ينافيه نص آخر ويشمله ربما مبلغ أوعى من سامع، فهمه هذا المتأخر، وبحثت عنه في كتب المتقدمين فلم تجد له أدنى إشارة، ولم يعرج عليه ولم يعول عليه. كونه يخفى على بعض على جميع المتقدمين مثلا وينتبه له هذا المتأخر، وهذا قد يكون من فتح الله عليه، وقد يكون استدلال بأمور مصاحبة لهذا العلم خارج عنه، يعني من مجموع مكتسباته في العلم، وقد يصل إلى هذه الفائدة من بواسطة علوم أخرى. فمثل هذا، هل نقول أن الذي خفي على سلف هذه الأمة وأدركه هذا المتأخر، معنى أنه لا يخرج في تقرير الحكم عن حكم المتقدمين؟ يعني الحكم لا يجوز أن يحدث قول جديد بالنسبة للحكم، لكن في الاستنباط والاستدلال لهذا الحكم استنبط من آية ما لم يستنبطه المتقدمون مما يدل على هذا الحكم، هذا ما فيه إشكال، ربما مبلغا أو حمزا، لكن يستحدث قول جديد لم يسبق إليه، هذا لا يمكن أن يقال. فهل نقول إن هذا الاستنباط يمكن أن يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذكر هذا الدليل الذي يدل على هذه المسألة وذكر أحاديث أخرى فيها من الدلالات التبعية على مسائل أخرى تنبه المتأخر لها ولم يتنبه المتقدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام احتمال أن يكون لم يريد ما أراده هذا المتأخر، وإن كان وجه الاستنباط صحيحا نقول كل علم يتعلق بالدين إنما طريقنا لا بد أن يكون عن طريق، أو علمنا لا بد أن يكون بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال لا شك أن أحوط أن يقال الله أعلم في كل شيء، حتى في ختم الفتاوى نص العلماء على أن من آدب الفتوى أن تختم بقول الله أعلم. كيف نجيب من يقول لا مانع من طلب الأموات من الأنبياء والصالحين الدعاء له عند ربه لأنهم أقرب إلى الله، ولأن الأحاديث جاءت بين الميت يسمع كحديث من صلى عليه صلاة وسمع قرع النعلين وغيره؟ أرجو أن يكون جواب موصلا. هذا السماع وشيء من الإدراك لا سيما للأنبياء والشهداء الذين ثبتت النصوص بأنهم أحياء وأن الأرض لا تأكل أجسادهم، هذه الحياة حياة برزخية تختلف اختلافا كبيرا مع حياة الحياة الدنيوية التي تقارن فيها الروح الجسد، ويفهم السؤال ويرد الجواب، وإن سمع قد لا يستطيع رد الجواب، بل قطعا لا يستطيع لأنه ميت. النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من صلى عليه وسلم عليه، لكن غيره قد يسمع قرع النعال. والخلاف في سماع الأموات هذا أمر معروف عند أهل العلم، لكن حتى لو سمع هل يستطيع أن يجيب؟ وإذا استجاب هل يجاب؟ على كل حال مثل هذه الأمور محسومة، الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه فضلا عن أن يدفع عن غيره، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولو استطاع أن يدافع عن نفسه لما وضع عليه التراب بقدر متر، فكيف يدافع عن غيره؟ يقول ما أضبط متن مطبوع لكتاب التوحيد؟ في تقديري أن طبعة الشيخ أحمد شاكر وعليه حاشية للشيخ هي أضبط الطبعات، وهي في مطبعة من المطبعة المنيرية، وطبعت أيضا في مطبعة المعارف مصر. هل يصح القول بأن المعتزلة الخوارج بإطلاق؟ قولهم يختلف عن قول الخوارج في الحكم دون الحقيقة، يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، ومع ذلك مآل قولهم هو مآل قول الخوارج وأنهم يخلدون في النار. الخوارج يحكمون بكفره بارتكابه الكبيرة، وأولئك لا يحكمون بكفره ولا يطلقون عليه الإيمان، وإن كان الكل يتفقون على أنه مخلد في النار. يقول هل يجوز أن نشبه الوالد بالله تعالى مثل ما ذكرت سابقا حق الله على العباد وحق العباد إلى الله وغيرها من الأمثلة بتعظيم الله، دائما نكون تشبيه أو أمثلة؟ لأن هذا إشكال عندي. التشبيه الذي يراد به تشبيه الذات بالذات هذا منفي ولا يجوز إطلاقا، لكن التقريب بالمثال من غير تمثيل. النبي عليه الصلاة والسلام شبه رؤية الباري برؤية القمر، الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، وهنا نقول الامتثال بالامتثال والحق بالحق، لا نقول نشبه صاحب الحق بصاحب الحق، لا، الأب له حق والله جل وعلا له حق، لكن ليس حقك الحق، هذا يجب أن يطاع لكن بالمعروف، وطاعة الله مطلقة. يقول: لو سمحتم أن توضحوا مسألة ارتكاب المعاصي وترك الواجبات لا يسلم من شوب شرك. لا شك أن ترك الواجب اتباع للهوى أو اتباع لمتبوع، سواء كان هوى أو آمر مطاع، وكذلك ارتكاب المعصية إنما هو اتباع للهوى أو مجاملة لآمر، سواء كان قريبا أو بعيد، سواء كان أب أو أم أو أمير أو وزير أو كبير، هذا كله فيه شوب من الطاعة، وفيه شرك الطاعة. من اتخذ إلهه هواه جعله هوى، وأيضا من لهث وراء الدنيا وحاول اكتسابها وجمعها من حلها وحرامها، هذا هو عبد لغير الله، شاء ما باء، عبد للدرهم عبد للدينار. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن ترك الصلاة شرك، بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول: قد يرى البعض أن ذكر سير بعض السلف من الصحابة وغيرهم في تضحياتهم وغزواتهم قد يهيج بعض الشباب على أعمال التفجير ونحوها، فهل يستقيم هذا الرأي؟ أبدا، يفعل مثل ما فعل الصحابة وسلف هذه الأمة وجزاه الله خيرا، لكن هل الصحابة أفسدوا؟ هل دمروا؟ هل فجروا؟ لا، هم أورع الناس وأبعدهم عن هذه الأمور، لكنهم جاهدوا في سبيل الله ما كبر بالله، وجاهدوهم رحمة بهم، ما جاهدهم ليتسلطوا عليهم، لا، وليقهروهم ويذلوهم ويستعبدوهم أبدا، جاهدوهم ليكون عبيدا لله جل وعلا، وليخلصوهم من عبادة العبيد لعبادة الله جل وعلا، وليحرفوهم ويصرفوهم عن طريق النار طريق الجحيم إلى طريق الجنة، وليقودوهم إلى الجنة بالسلاسل. يقول: إذا أردت أن أكون امرأة هذه، إذا أردت أن أكون طالبة علم على يد فضيلتكم، هل يتحقق ذلك بالمتابعة على شبكة الإنترنت حيث لا أستطيع حضور المسجد؟ وهل ثمة اختبارات؟ وكيف تتم إجازة طالب العلم؟ على كل حال، من تابع الدروس سواء كان من خلال الشبكة أو من خلال الأشرطة وتفريغها على الكتب والحرص والجد والمتابعة في هذا، هذا لا شك أنه طالب وسالك سبيل العلم، سلك الطريق الذي يلتمس به العلم، فيسهل له به طريق إلى الجنة. والحضور هو الأصل، لكن إذا تعذر يقوم مقامه المتابعة بواسطة الآلات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في نهاية الباب الأول المترجم من كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقفنا على المسائل المستنبطة من النصوص السابقة. يقول رحمه الله تعالى في مسائل